من اعضاء الحركة الشعبية على مجرد نشرب ولدين على مجرد الكلمات بغض النظر عما جاءوا به من تبريرات. اليس من العار علينا؟ ماذا تنتظر بعد ذلك عباد الله؟ مهما غلقت الابواب وقفضت القلوب ووضعت الصدور وسدت الحدود وغلقت القلوب يبقى باب السماء مفتوحا بدعوة مظلوم، دعوة مظلوم ولو كان كافرا.